القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1963. فؤاد، فؤاد، تعال يا فؤاد. هو أنت؟ بسرعة بسرعة اركب علشان أوصلك. ومين قالك إن عايز أركب عربيتك يا سوسن؟ أنا غلطانة في حق، اركب بقى علشان ما زعلش منك. يلا. لا، ومش هركب عربيتك بعد النهاردة. يا سيدي معلش، أنا بكرر اعتذاري وأسفي. يلا بقى علشان خاطري. أفضل إن أمشي على رجلي يا سوسن. يا سلام، حد يلاقي واحدة حلوة وشيك زي كده ويرفض يركب جنبها؟ برضو مش هركب، وبفضل أمشي زي ما قلتلي. فؤاد، فؤاد، الحقوني، الحقوني. ممكن أعرف إيه اللي حصل بالظبط؟ أنا لغاية دلوقتي مش فاهمة حقيقة اللي حصل، وليه الست دي تضرب أخويا فؤاد بالرصاص. لو سمحتي، لو سمحتي اهدي شوية وكلمينك. أخويا فؤاد طلب مني مفاتيح عربيتي. مفاتيح عربيتك يا سوسن؟ عشان هروح اشتري شوية حاجات وقابل خطيبتي. رفضت اديله مفاتيح العربية لاني كنت مرتبطة بمعاد مع صديقة ليا في النادي. وبعدين؟ خرج فؤاد، حسيت انه زعلان، اتضايقت من نفسي وخدت العربية ورحت له المحل اللي كان رايح يشتري منه الحاجات اللي طالبها. كملي كملي، ايه اللي حصل بعد كده يا سوسن؟ وصلت المحل لقيته لسه خارج منه، طلبت منه يركب معايا العربية، قال لي لأ. وأثناء الكلام بيني وبينه لقيت واحدة ست راحت ضربة بالرصاص. مين الست دي؟ اسمها ايه؟ ما عرفتش اسمها. شفتيها قبل كده؟ لأ، عمري ما شفتها. كانت واقفة فين؟ قريب من المحل. أخوك فؤاد يعرفها؟ ما عرفش. تفتكري ايه السبب اللي يخليها تضرب أخوك فؤاد بالرصاص؟ الأستاذ فؤاد كان بيشتري قمصان وحاجات تانية من المحل بتاعي. أنت تعرف فؤاد؟ زبون يا بيه، زبوني هو واخته من مدة طويلة يا بيه. شفت إيه بعد كده؟ الأستاذ فؤاد اشترى حاجته وكان مبسوط وفرحان. شفت الست اللي ضربته بالرصاص؟ لما خرج من المحل خرجت معاه وقلت له مع السلامة. شفت المدموزيل أخته واقفة بعربيتها وهو بيكلمها. والست اللي ضربته بالرصاص كانت فين؟ كانت واقفة جنب فترينة المحل يا بيه. اتكلمت معاها؟ لا يا بيه. وبعد كده ايه اللي حصل؟ فجأة سمعت صوت الرصاص، جريت لقيت فؤاد مرمي على الأرض. طب والست اللي ضربته بالرصاص؟ كانت واقفة وفي ايدها المسدس. عملت ايه بعد كده؟ جريت ومسكت الست والناس مسكوها معايا. قالت ايه لما مسكتها؟ ما قالتش حاجة خالص يا بيه، كانت واقفة ومتصمرة في مكانها. الست دي كانت تعرف فؤاد؟ الله أعلم. طيب شفتها معاه في المحل بتاعك؟ الست اللي ضربت فؤاد بالرصاص لا عمري شفتها ولا دخلت محلي، وأول مرة شوفها يوم الحادث الملعون. بهية، بهية، انت ليه مش عايزة تتكلمي؟ الكلام ملوش قيمة بعد اللي حصل. انت ضربت فؤاد بالرصاص؟ ايوه ضربته. ليه؟ اتكلمي، ليه ضربت فؤاد بالرصاص؟ كان لازم اقتله. تقتليه ليه؟ انت عايز مني ايه؟ عايز اعرف الحقيقة. مفيش داعي تتعب نفسك، انا معترفة اني ضربته بالرصاص. ايوه معترفة، وافتكر كفاية كده. انت تعرفي فؤاد منين يا بهية؟ بقولك انا معترفة، وممكن تريحوني وتخلصوني من حياتي وتعدموني. من فضلك جاوبي على السؤال. مش هجاوب ومش هتكلم وما عنديش حاجة اقولها. طيب عملك ايه فؤاد يا بهية؟ اهو اي حاجة، المهم قتلته، ومدام قتلته خدوني وعدموني وريحوني من العذاب. عذاب ايه يا بهية؟ انا اتعذبت كتير في حياتي، ومن حق استريح. بهية، ايه المشاكل اللي تعرضت لها؟ مشاكل كتير كتير قوي. طيب ممكن اعرف نوع المشاكل دي؟ ويفيد بقى تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ بهية، أنا نفسي أساعدك. نفسك تساعدني بجد ولا مجرد كلام يا بيه؟ نفسي أساعدك وأنا صادق في كلامي. وأنا مصدقاك، عشان كده أنا هريحك وبقول لك انا اللي ضربته، ضربته بالرصاص وانا معترفه. ممكن تخليهم يعدموني بقى؟ يا بهية، كل حاجة بتحصل في الدنيا ليها سبب. انت مش قلت عايز تساعدني؟ اساعدك لو اتكلمتي وقلتي على الحقيقة. انا تعبت تعبت ومن حق ارتاح. فؤاد خطيبي، بقالكم قد ايه مخطوبين يا انسة احلام؟ اكتر من 6 أشهر. حددتوا ميعاد للفرح؟ كنا محددين ميعاد الفرح بعد 2 أسبوع. طيب، في خلافات بينك وبين فؤاد خطيبك يا أنسة أحلام؟ لا مفيش أي خلافات. ويوم الحادث كنت منتظرة فؤاد في بيتي لأنه كان عازمني على العشاء برا. فؤاد يعرف الست اللي ضربته بالرصاص؟ معرفش. طيب ما سبقش اتكلم معاكي عن أي واحدة بتطرده؟ ما حصلش. سوسن أخت فؤاد كانت مخطوبة؟ لا. مفيش أي علاقة تربط خطيبك أو أخته سوسن بالست دي أو أي حد من أهلها؟ معرفش حاجة خالص عن الموضوع ده. يعني لغاية دلوقتي بهية مش عايزة تقول السبب اللي خلاها تطلق النار على فؤاد؟ حاولت معاها كتير ما وصلتش لنتيجة. مؤكد تعرف فؤاد أو لها علاقة بيه، وإلا ما كانتش ضربته بالرصاص. طبعا تعرفه. طب ايه اللي مخليها عايزة تتخلص من حياتها؟ مؤكد في سر؟ ما هو لو اتكلمت وقالت على حقيقة العلاقة اللي بينها وبين فؤاد هنوصل للسر ده. مش جايزة فندم وعدها بالجواز وخلي بيها مثلا؟ احتمال. عشان كده انا عايزك تجمع لي تحريات عنها وعن ظروفها وعن كل ما يتعلق بحياتها. انا صاحب البيت اللي ساكنة فيه بهية. ايه اللي تعرفه عن بهية؟ بهية سكنت عندي هي وجوزها من 3 سنين فاتوا. امال فين جوزها؟ جوزها مات من حوالي سنة وسابها لوحدها. بعد موت جوزها فضلت لوحديها في الشقة؟ ايوه، فضلت عايشة لوحدي. عندها اولاد؟ لا. لها قرايب او معارف كانوا بيترددوا عليها؟ ما شفتش غير واحدة جت وقعدت معاها فترة بسيطة وسابتها ومشت. يعني كانت بتبات معاها في الشقة؟ ايوه، قعدت معاها حوالي شهر وبعد كده اختفت. اسمها ايه اللي جت قعدت معاها في شقتها؟ اسمها نرجس. تقرب لها؟ الحقيقه معرفش. ونرجس دي سابتها ليه؟ برضو معرفش. فؤاد كان بيتردد على بهية في شقتها؟ ما شفتوش وما عنديش فكره ان كان يعرفها او ما يعرفهاش. انت عايز مني ايه؟ ما انا قلتلك يا بهية انا نفسي اساعدك. انا مش عايز حد يساعدني، وقلت لك الكلام ده قبل كده. نرجس راحت فين يا بهية؟ معرفش ومش عايزة اعرف. نرجس دي صديقتك؟ ايوه. وكانت قاعدة معاكي في شقتك لمدة شهر؟ مالكوش دعوة بيها وخلوها في حالها. نرجس انسانة كويسة ومؤكد كانت بتحبك وبتخاف عليكي. خسارة خسارة، كل شيء ضاع. ايه هو اللي ضاع؟ انت بتلف وتدور عشان ايه؟ انا معترفة اني ضربت فؤاد بالرصاص، ومدام معترفة سلموني الحبل المشنقة وريحوني من الدنيا كلها. بس فؤاد تهمه حياتك. كذب. أيوة كذب. مفيش حد تهمه حياتي. وكفاية كفاية أرجوك، وأي سؤال مش هجاوب عليه مهما كانت الظروف. وحياتي ملهاش أي قيمة، فاهم؟ ملهاش أي قيمة. الحمد لله على السلامة يا فؤاد. الله يسلمك، والحمد لله اللي جات لحد كده. أفتكر دلوقتي ممكن نتكلم شوية مع بعض يا فؤاد؟ أنا تحت أمرك يا فندم. أنت تعرف بهية منين؟ مين بهية دي؟ الست اللي حاولت تقتلك. هي اسمها بهية؟ إيه، ما كنتش تعرف اسمها؟ لا. أمال ضربتك بالرصاص ليه؟ معرفش. واحدة تحاول تقتلك بالرصاص من غير ما تعرفك يا فؤاد؟ ده أنا اللي مستغرب له. تتعرفها من زمان؟ بقول لحضرتك عمر ما شفتها الا يوم الحادث، وحتى يوم الحادث انا ما شفتهاش كويس. يعني ما فيش اي علاقه تربطك بيها؟ لو كنت اعرفها او سبق شفتها كنت قلت لحضرتك. طب انت تعرف بيتها؟ يا فندم بقول لحضرتك ما اعرفهاش خالص، ولا اعرف بيتها ولا اعرف هي ساكنه فين. طب تعرف نرجس؟ مين نرجس دي؟ اللي كانت قاعده مع بهية في شقتها. انا لا اعرف نرجس ولا بهية ولا عمر شفته. مساء الخير يا استاذ فؤاد. اهلا اهلا اهلا وسهلا، اتفضل. متشكر قوي. ازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله، زي ما بيقولوا عمر الشاي باقي. اعمل لنا فنجان قهوه يا سوسن. لا متشكر قوي، انا مش جاي عشان اتعب المدمزيل اختك. ابدا، انا نفسي اشرب فنجان قهوه معاك، وكتر خيرك انك جيت تسال علي. ازاي بقى، انت مش بس زبون محل، انت والمدمزيل اختك، انت راجل اخلاق وكلك انسانيه وتستاهل كل خير. الحمد لله اللي وصلت لكده. والست اللي ضربتك بالرصاص دي حكايتها ايه؟ انا زيك لغايه دلوقتي مش فاهم ليه عملت كده. يعني مفيش سابق معرفه؟ ابدا. سبحان الله في امرها. انا اللي مستغرب له، مادام معرفهاش ليه عملت كده، ايه هدفها؟ انا تحت امرك وفي خدمتك يا بيه. انت بتشتغل ايه؟ السباك يا بيه. تعرف نرجس؟ مرات يا بيه ومعيالي. وهي فين دلوقتي؟ مسافره يا بيه عند اهلها في البلد. نرجس مراتك كانت تعرف واحده اسمها بهية؟ ايوه بيه، وكانت راحت قعدت معاها كام يوم في شقتها كده. ليه؟ ايه السبب؟ انا بيه كنت بصلح الحوض والحنفيات في بيت الست بهية، وبعد ما خلصت شغلي قالت لي. من فضلك يا اسطى، ما تعرفش واحدة تقعد معايا في شقتي؟ شغالة يعني؟ مش شغالة بالمعنى المفهوم ده، انا بس عايزة حد يونسني عشان عايشة لوحدي. خلاص ادور لك اي واحدة، وانا مستعدة ادفع لها المبلغ اللي هي عايزاه. باين عليك ست طيبة وبنت حلال. ربنا عالم باللي في قلبي. هو عدم المؤاخذة يا استهانم، جوز حضرتك فين؟ تعيش انت، وزي ما انت شايف وحيدة ومليش حد. صح يا استهانم، والوحدة قاسية وصعبة قوي. عشان كده انا عايزة واحدة تقعد معايا، تبقى اخت وصديقة لي. حاضر استهانم، هشوف لك واحدة وحريحك خالص. ها وبعدين؟ صعبت عليا وحدتها بيه، عشان كده كلمت مراتي نرجس وجات قعدت معاها مدة كده. وسابتها ليه؟ أنا بيه لاحظت كده إن مراتي نرجس اتعلقت بيها وخدت على العيشة معاها ونسيتني، عشان كده قلت لها لازم تسيبها. أنت زرت بهية في شقتها بعد ما مراتك ما قعدت معاها؟ ساعات يا بيه حسب ظروف شغلي. شفت فؤاد في شقة بهية؟ لا يا بيه، عمري ما شفته ولا أعرفه خالص. وبعدين يا فؤاد؟ مش كفايه اللي حصل لي؟ انا كده تعبان. ايوه بس احلام خطيبتك احلامي اتغيرت، ما بقتش زي الاول من يوم الحادث اللي حصل لي. احلام، افهم انت عايزه ايه بالظبط. انا حسيبك تتفهمي معاها، واللي عايزاه انا مستعد انفذه. ها يا احلام، اخر حاجه كنت اتصورها ان ده يحصل. ايه بس اللي بتفكري فيه؟ انت مش عارفه حقيقه شعوري. طب قوليلي، انت عندك شك ان اخويا فؤاد بيحبك؟ فؤاد اتغير ومتهيألي كده انه. متهيألك ايه؟ اتكلمي. مؤكد كان يعرف بهية دي، ولا ما كانتش حاولت تقتله؟ يعني سبب المشاكل دي الحادث اللي حصل؟ ما هو بالعقل كده، ليه واحدة تحاول تقتل واحد ما تعرفوش؟ لازم تثقي في فؤاد يا احلام. كنت بثق فيه، لكن. لكن ايه يا احلام؟ ده لو ما كانش حصل اللي حصل كان زمانكم متجوزين دلوقتي. مؤكد اللي اسمها بهية لما عرفت انه هيتجوزني، مش عارفة هقول ايه، ما هو مش معقول. بهية بالرغم من مرور المدة دي كلها لغاية دلوقتي ما تكلمتش ولا قالت انها تعرف فؤاد. لانها مش عايزة فضايح. فضايح ايه بس اللي بتتكلمي عنها؟ انت موهومة وبتفكري غلط. جايز. دي الحقيقة، فؤاد اخويا وانا متأكدة من اخلاقه كويس قوي. السؤال اللي هيفضل شاغل بالي، ليه بهية حاولت تقتله؟ ليه؟ اتكلمي يا نرجس. بهية قاست كتير يا بيه، قاست كتير قوي. وسبتيها ليه؟ جوز الله يسامحه بقى هو اللي طلب منا سيبها. طب ايه اللي تعرفيه عن بهية يا نرجس؟ كل خير يا بيه، دي ست طيبة وخيرها كتير وقلبها طيب. فؤاد كان يعرف بهية منين؟ فؤاد لا كان يعرفها ولا عمري شفته عندها. امال ضربته بالرصاص ليه؟ العلم عند ربنا يا بيه. طب ايه اللي تعرفيه عن بهية؟ بعد ما جيت وقعدت عندها فتحت لي قلبها. قالت لك ايه؟ في يوم جه جوزي طل علي، وبعد ما خد الفلوس اللي عايزها مشي. يا ساتر، انا مش فاهمه ليه هو بيعمل كده. الله، ست هاني، ست بهية، أيوة يا نرجس. مالك يا ست بهية كفالة الشر؟ مفيش حاجة. أها مفيش حاجة إزاي وأنا شايفاك سرحانة ومهمومة؟ فضفضيلي وقوليلي مالك يا ست بهية. زي النهاردة كان عيد جوازنا يا نرجس، عارفة في اليوم ده كان بيحصل إيه؟ ربنا يرحم الجميع. عمره ما أسألي، كان دايما متسامح وصابر والكلمة الحلوة في قلبه وعلى شفايفه. بقولك ايه، اعملك فنجان قهوة؟ ليه السعادة عمرها قصير؟ ليه؟ ها وبعدين يا نرجس؟ شربنا القهوة وقعدت تحكي لي عن المرحوم جوزها وازاي كان مهنيها وبسطها، وريحتها بكلمتين وقلت لها تنسى، لغاية ما في يوم لقيتها راجعة من برة مبسوطة وفرحانة. سألتيها عن السبب؟ أنا هقولك عن السبب يا نرجس. يا ريت يا ست هان، يا ريت دايما أشوفك كده فرحانة ومبسوطة. مختار، مختار يا نرجس. مين مختار ده؟ وقالك إيه؟ بهية، أنا كنت زيك فاكر الدنيا انتهت لما فقدت مراتي، لكن مع مرور الأيام حسيت إن في حاجة اسمها أمل، وإن مع الضحكة والبسمة هترجع الحياة وتبقى حلوة. وعرفت إنها بتحب واحد اسمه مختار. كلمة الحب مش كفاية للتعبير عن اللي في قلبي. أنت بقيتي عمري، دنيتي، كل شيء حلو في حياتي. شفتي مختار ده؟ أيوة، ورحت وقابلته معاه. نفسي أسعدك يا بهية. مختار، أنت خليتني أحس بطعم الدنيا وجمالها من جديد يا مختار. وانت نسيتيني الحزن وشلتي السواد اللي جوه قلبي. الحياة بقت حلوة، حلوة قوي يا مختار، وهتفضل حلوة طول ما انت جنبي. ها وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ الدنيا دي غريبة صحيح. ايه يا نرجس اللي جرى بين مختار وبهية؟ في يوم عرفت حاجة ما كنتش مصدقاها يا بيه. حاجة ايه؟ مش ممكن مختار يعمل كده، أنا مش مصدقة. مؤكد اللي سمعته ده غلط. أيوة غلط. إيه اللي سمعته غلط ده؟ يومها قلبي كان حيقع من الصدمة. مش معقول، ده أنا اديته فلوسي واديته سيغتي عشان نتجوز، وعرفت إنه إنسان مش كويس وطماع وما عندوش ضمير. ما صدقتش، وعشان كده رحت بنفسي وقابلته. مين؟ ست نرجس، اهلا وسهلا، ازيك؟ صحيح الكلام اللي سمعته ده يا استاذ مختار؟ كلام ايه بقى ان شاء الله؟ صحيح انت؟ انا ايه بس، مالك ما تتكلمي؟ انا مش مصدقه، الكلام مش عايز يطلع من قلبي. اريحك انا بقى. يا ريت. انا فعلا كنت عايز اتجوز بهي. امال ايه اللي حصل يا استاذ مختار؟ كمان مش عيب الواحد برضو يدور على مصلحته؟ مش فاهم. لا ده انت فاهمة كويس قوي. انت مثلا مش جوزك المحترم ما قعدك مع ست بهية؟ طب ليه مع انه كسيب ومبسوط؟ انا عمري ما كنت طماع. وانا كمان مش طماع. بس انت خدت صيغة بهية وفلوسها، قلت احطهم في مشروع نكسب منه قرشين، والنتيجة المشروع طلع فاشل. على العموم انا هرجع لها فلوسها في الوقت المناسب. طب والجواز؟ اسمه ونصيب. يعني ايه؟ افهميها زي ما يعجبك بقى. هتتجوز بهية ولا زي ما سمعنا هتتجوز واحدة غيرها؟ بهية ما حلتهاش حاجة، وانا عليا ديون، لو ما دفعتهاش هدخل السجن. يرضيكي برضو ادخل السجن؟ ها وايه اللي حصل بعد كده يا نرجس؟ الكلام اللي قاله مختار كان صعب. قلت الكلام اللي حصل بينك وبين مختار لبهية؟ لا، ما كنتش عايزة اقول لها حاجة ولا حتى عايزة أقابلها. أقول لها إيه وهي حبة عيني متعلقة بيه؟ لكن رحت لها بيتها علشان حاجتي كانت هناك. وطبعاً اتكلمتي معاها. دموع عينيها ما خلتنيش عارفة أتكلم. ليه يا مختار؟ ليه؟ ده أنا حبيتك، كنت فاكر إنك هتعوضني عن المرحوم جوزي. يعني كل كلامك كان كده وخداع وغش. ليه ده انا عمري ما زعلتك، ده انا اديتك فلوسي وساغتي وكنت مستعده لاي تضحيه عشان السعاده اللي دورت عليها كتير. ليه يا مختار ليه؟ قعدت معاها كم يوم اواسيها واصبرها، لكن مفيش فايده. وايه اللي عملته بهية بعد كده؟ لاحظت انها بدات تعمل حاجات غريبه، كانت لا بتنام ولا بتاكل، وساعات كانت بتكلم نفسها وتهلوس. ما قدرتش استحمل وسبتها ومشيت، وانا قلبي قايد نار علشانها. انا معرفش مختار ولا عمره شفته قبل كده. وانا كمان لا شفت مختار ولا نرجس ولا بهية، ولا اعرف حاجه من كل اللي حصل ده. افتكر بعد اللي حصل واللي عرفتيه لازم تتكلمي يا بهية. ما كنتش عايزه حد يعرف حاجه من كل اللي حصل، كان نفسي تموتوني وتريحوني من الدنيا كلها. مختار صحيح ضحك عليكي وخد فلوسك وسغتك؟ ما كنتش مصدقه، كان عندي امل يرجع لي، لغايه ما شفت مختار مع البنت اللي فضلها عليا قررت اتخلص منه، انتقم منه. خدت المسدس ورحت وراه، صعب علي. رجعت افكر، هو ماله الذنب؟ ايوه ماله الذنب. ده قال لي احلى واجمل كلام في الدنيا، مؤكد البنت اللي سابني عشانها هي السبب. ايوه هي السبب. شفتها ليها طريقه في الكلام غريبه، هي اللي اثرت عليه وخلته ينساني. وقفت جنب المحل في الشارع افكر، لقيتها بتضحك وبتغري عشان يركب معاها العربية. أيوة الدم غلع في عروقي. أيوة بس اللي كانت بتضحك وبتطلب من فؤاد يركب معاها أخته سوسن، ومختار كان بعيد، والبنت اللي كان هيتجوزها ما كانتش موجودة. أنا مش عارفة إيه اللي حصل، تهيألي إن سوسن هي نفس البنت، نفس الطريقة، نفس الحركات، نفس الكلام. وما ادريتش وضربت سوسن بالرصاص. يعني انت كان قصدك تضربي سوسن لانك تخيلتيها نفس البنت اللي حبها مختار وفضلها عليكي؟ انا كنت في حاله نفسيه صعبه وضربتها بالرصاص، بس الرصاص جه في فؤاد. انا ما اعرفش بقى ايه اللي حصل، انا ضربت الرصاص وبس عشان اقتل سوسن، جت الرصاصه في فؤاد. كان لازم تحكمي العقل يا بهية، كان لازم تحكمي العقل يا بهية في كل تصرفاتك. ومش معنى ان واحد زي مختار يضحك عليكي ويغشك ان كل الناس زيه. خلاص استريحت، عرفت الحقيقة. مستني ايه بقى؟ اطلب منهم ياخدوني السجن، اطلب منهم يموتوني، يحكموا عليا بالاعدام، يريحوني بقى. حرام حرام. أغرب القضايا. التسجيل والمونتاج محسن عبدو. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبدو دياب.